الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. في المرة الماضية كنا نتكلم عن الزواج وعن شروطه وأركانه وعن الأمور التي يجب توافرها فيه، وانتهينا إلى أن الزواج مجتمع فيه ستة أمور، هو ما فعلناه نحن ويفعله أبناؤنا تحت أعيننا والحمد لله، وذاك أن نتخير الزوجين الخاليان من مانع شرعي. والحمد لله أن ذلك في حضورنا نحن الأولياء، أولياء النساء، ويكون هذا عن تراض والحمد لله، ويكون هذا بإشهاد وإشهار وإعلان والحمد لله، ويكون هذا على نية الاستمرار والتأبيد، ليس عندنا نكاح متعة والحمد لله رب العالمين، وعندنا الصداق. فزواجنا شرعي صحيح، اللهم لك الحمد، اللهم دمها نعمة واحفظها من الزواج. إنما عندنا أخطاء، أخطاء ننبه عليها، هذه الأخطاء في مقدورنا أن نتخلى عنها، ولا أحد يرغمنا عليها إلا خشية نظرة أعين الناس إلينا. هذه الأخطاء نفعلها مختارين لذلك، ولا أحد يرغمنا عليها. يعني لو أن إنسانا اضطر إلى فعل محرم فنقال لعله مضطر اضطرارا حقيقيا، والله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما أن نفعل المنكر مختارين له راضين به، وقد نكون غير راضين به، ولا نرضى من التغيير، ولا نرضى بالتغيير، ولا أحد يقهرنا على فعل هذه المنكرات التي نعرفها جميعا منكرات، لا إلا خشية نظرة أعين الناس إلينا. الناس تقول علينا إيه؟ بس هذه هي، ليس عندنا ذاك الجريء القلب القوي العزيمة الذي يقول هذه الأعراف والعادات التي تخالف الشرع، التي تخالف العقل، التي تخالف الفطرة السليمة، أنا سأقوم بإهدارها جميعا أو بإهدار جزء منها. وكثير من هذه العادات تتحكم فيها النساء، فهل صارت القوامة لهن؟ الرجال قوامون على النساء، فالمفترض أن الرجل هو الذي يقول سأفعل ويفعل. نعم، لا يتحجر الرأي إذا أشارت امرأته بمشورة طيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور أمهات المؤمنين. اتهم المنافقون لعنهم الله أمنا عائشة بالإفك، ولم ينزل وحي من السماء يقول للنبي ما تفعل، ف فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، وشاور زينب بنت جحش رضي الله عنه. يعنيني أن مشورة النساء مطلوبة، فإن أشارت بخير قبل، وإن أشارت بعكس ذلك هدر، يروح هدر. فقال النبي: يا زينب، ما تقولين في عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت عليها إلا الخير. فجائز مشاورة النساء، لا بأس، ويؤخذ بكلامها إن قالت بحق. إنما الحاصل إن كثير من الإشكالات في أمور الزواج، التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الجميع، بيكون سببها في الغالب النساء. ذكرنا في الخطبة الماضية الصداق وانتهينا إليه وأوضحناه، وأن هذا الصداق هو هدية تكريم تساق من الرجل إلى المرأة. الأصل فيه أن يكون الصداق كله نقدا، يعني هو يجهز بيته وحاله ودنيته ثم يتقدم إليها، فإن رضي وليها به ثم عرض عليها فرضيت به فكان ما كان، يعطيها الصداق والتجهيز كله عليه. هذا وضحناه: أسكنوهن من حيث سكنتم كما قال الله. وانت ساكن فين؟ ساكن في عشة تجلس معك فيها، ساكن في سطوح تجلس معك فيه، ساكن في قصر منيف تجلس معك فيه. أسكنوهن من حيث سكنتم، ثم النفقة عليك والكسوة، وعلى المولود له رزقهن نفقة وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، فلما تكلفتم أكثر من وسعكم. وتأتي امرأة بالقريب تقول عليها كمبيالات وتتحبس، ما مقدارها؟ 30,000. طب ليه؟ من جهاز البنت. طب لما لا تسيرين على قدرك أنت؟ لما تنظرين إلى فلان وفلان؟ اعلم أن ذكرنا في المرة الماضية، أذكرك أن قلنا إن الصداق لا حد لأقله ولا حد لأكثره. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. ما القنطار؟ الشيء البالغ الكثرة. لكن الأثرياء يعطون ذلك، لا يثقلهم، لا يستدينون الدين الطويل العريض، قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، فهذا لا حد لأكثره. وأما أقله فلا حد له. فإن رجلا قال: يا رسول الله، زوجني هذه المرأة. فقال له: كم تصدقها؟ قال: لا أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد، ذكرناه لكم في المرة الماضية، فخاتم الحديد لا يساوي شيء، زهيد جدا. فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، وكله على الزوج. واعلم أن الأصل فيه أن يكون كله تستلمه المرأة قبل الدخول، وجائز أن يكون بعضه معجلا والبعض مؤجل، وجائز أن يكون كله مؤجلا كما نفعل نحن في زواجنا، نعطي جزءا والجزء نقول عاجله وآجله، حالا ومؤجلا، جزء وجزء، لكن الأصل أن يكون كله حالا تستلمه. المهر اللي كانت تستلم المرأة، ذكرت لكم قصة ثابت بن قيس رضي الله عنه لما أعطى المرأة حديقة كاملة، وده مهر كبير جدا، جنينة بما عليها من نخيل وأشجار وكذا، هذا صداقك خذي يلا، فاستلمته فأخذت الصداق كله حالا، ما كانش فيه جزء مؤجل، وده الأصل. لكن لو كان جزء منه مؤجل بيكون دين في رقبة الزوج، هذا الدين واجب الوفاء أينما تيسر على الزوج. وإذا مات الزوج مؤخر الصداق ويخرج من الله من التركة قبل التقسيم، ويعجب الناس مؤخر الصداق يخرج من التركة قبل التقسيم، نقول نعم، لأن هذا حقها أصلا، هذا دين عليه، وتوزيع التركة يكون من بعد وصية يوصى بها أو دين. كلام عجيب، مع أنه واضح في القرآن وضوح الشمس كما يقولون. صار الصداق الآن عندنا ما يكتب في قسيمة الزواج، وما يكتب في قائمة المنقولات، وما يكون من المؤخر، هذه الثلاثة هي المهر عندنا. فإياك أن تظلم. لماذا إياك أن تظلم؟ إن بعض الناس قد يسيء إلى امرأته، وإذا ما طلقت من أجل الضرر الذي أوقعه عليها فلها كل حقوقها كاملة مكملة، لا يؤخذ منها شيء، وحقوقها مقدم المهر ومؤخره وقائمة المنقولات. ثم بعد ذلك قال تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، دي قصة تانية، نفقة عدة ونفقة متعة، ده أمر تاني واضح في القرآن. فتجد يقول: طب وهيسيبولي إيه؟ ويتنازلوا لي عن إيه؟ ويعملوا هم إيه بالخشب؟ طب لما وقعت على قائمة المنقولات هذه لما ستأتي تماطل فيها بعدين؟ اتقوا الله يا عباد الله. أمر آخر: لو أنها كرهته هي، فشرع الله رب العالمين أن ترد إليه ما أخذت، إنما القائمة مكتوبة مع أبيها، فلعلها تقول: وأخذ ما فيها رغما عنك، بحكم المحكمة، وده ظلم. فمشكلة كبيرة جدا ملهاش حل والله إلا تقوى الله رب العالمين، إلا الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، إلا خوف من الرب الكبير، وأنه الرب الكبير الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. ده الحل. ولذا تجد سورة الطلاق مثلا مملوءة من أولها إلى آخرها الوصية بتقوى الله بتقوى الله بتقوى الله. الآيات التي فيها الأحكام مذكور أولها وآخرها: اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، فإن من خاف الله رب العالمين لا يظلم. ولذا إذا أتاك الدين ضع يدك في يده وزوجه ابنتك، فإنه دين يحجزه دينه، إن أحبها أعزها وإذا كرهها لم يظلمها. لماذا؟ لأنه يحجزه دينه. أمر الصداق وضحناه بلا مزيد، يعني كفاية هكذا. بعده تكون الدخلة، عندنا فيها أمر شرعي ونحن نضيف عليه إشكالات من عندنا. تزوج عبد الرحمن بن عوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصدقتها؟ قال: أصدقتها وزن نواة من ذهب. قال له النبي: بارك الله عليك، أولم ولو بشاه. فوليمة العقد أمر مشهور معروف مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع الوليمة، وعندنا فيها إشكالات. أولها التباهي من البعض، تباهي يصل إلى حد الإسراف والتبذير والبزخ، فدعك من هذا التباهي، إنما اتق الله رب العالمين وافعل السنة، لأنها السنة لا ليقال. الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، هذه واحدة. الأمر الثاني هو أصعب من سابقه، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: بئس طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بئس طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. بئس طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ولا يدعى لها من يتمناها ويرضاها. فين الفقير اللي بيأكل على المائدة؟ وهبه دخل. والذين يقومون منا على ضيافة الناس، هل ينظرون إليه كنظرتهم إلى ذاك الغني الذي ثوبه ما كذا وشكله كذا وجاهده كذا؟ ما بيكون، إنما هو أصلا ينكسر قلبه أن يقول: هات لفلان طعام، نزل عن جدال لحمة، يخاف، فكيف ينطق بها وانت مين انت؟ فاتقوا الله يا عباد الله. ثم بعد الوليمة عندنا بيكون الزفاف، والزفاف إعلان، والإعلان مطلوب، والنبي أمر به، قال: أعلنوا النكاح. لكن هذا الإعلان الذي فيه الضوضاء، هذا الإعلان الذي فيه التعري، هذا الإعلان الذي فيه الموتوسيكلات، مزعلاني تاني الجمعة أتكلم على الموتوسيكلات دي، والله مزعلاني جدا. ما إيه الحل؟ لو أن لي من الأمر شيء ده دول يعذروا. فين عمر بن الخطاب والدرة بتاعت عمر؟ كان يضربوا ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود كما تقول الفقهاء، إنما لو خد عصيتين هذا واضح، ربنا يهديه، وإلا الموتوسيكل ينفجر فيه وساعتها نزل عليه برضه. يعني ربنا يهدي الجميع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أحبابنا الكرام، نتابع ما نحن فيه لكن نرجو التغيير. العلم حجة لك أو عليك، يعني نرجو أن يكون بعض الحاضرين هيكون عنده فرح وهيجد الشباب اللي هيلعبوا بالموتسك يقول لا ويمنعهم فعلا لأنه صاحب الكلمة. يعني أنا في بيتي صاحب الكلمة، ممنوع إيه؟ ممنوع كلمة واحدة والموضوع انتهى. لماذا؟ تقربا إلى الله رب العالمين، ليس إلا احتراما للدين الذي نحمله، هو الأمانة التي أمن الله إياها. إن عرضنا الأمانة على السماوات